ترد على أولئك الفجر الكفرة الشيوعيين الذين كانوا يريدون عوجا عياذا بالله. وليس هذا تلون على الديمقراطيين، فالكل أفجر من الآخر عياذا بالله. قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلما كان أهل العقل أهل التعقل هم المستفيدون بالآيات نسبت إليهم تلك الآيات لآيات لقوم يعقلون، ولا فالمفترض أنها آيات للجميع، لكن لما استفاد منها المؤمنون نسبت أنها أنزلت إليهم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وإن تعجب، أي إن أردت أن تعجب، إن أردت أمرا تتعجب منه، تتعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، هكذا يقول أهل الكفر. بعد أن رأوا الآيات البينات هذا القول يدعو إلى التعجب، بعد أن رأوا كل تلك المخلوقات وعلموا خلقهم من أي شيء خلقوا، علموا من أي شيء خلقوا، علموا أنهم خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلقوا من نطفة من مني يمنى، وخرجوا كما سمعتم بعد أن تكونوا أجنة في بطون الأمهات، وخرجوا إلى الدنيا ضعفاء، ثم اشتد ساعدهم، ولما اشتد ساعدهم يتطاولون على ربهم سبحانه ويجحدون نعمه وآلاءه، وهو الخلاق العليم القوي القادر العزيز. وبعد ذلك ينكرون البعث غاضين الطرف عن كيفية خلقهم، غاضين الطرف عن الآيات والدلالات التي تجري من حولهم. فقال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ما حاصله، وإن كان ثم شيء يدعو للتعجب، فيدعو للتعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، جحدوا ربهم وجحدوا وحدانية ربهم، أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال السلاسل التي في الرقاب، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وهذا من فرط جهلهم أو من فرط جهلهم، أنهم طلبوا العقوبة قبل العافية، طلبوا العقوبة من الله قبل أن يطلبوا العافية، فكان من اللائق أن يسألوا الله العافية والسلام، ولكنهم سألوا الله العذاب، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكما قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وهذا من فرط الجهل، قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة. وقالوا أيضا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فجدير بالشخص أن لا يسأل الله البلاء وأن لا يسأل الله النقمة. وقد عاد رجلا من أصحابه فرآه خفت فصار مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله سؤالا هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم يا رسول الله. قال بما كنت تدعو ربك؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. أو في بعض الروايات الأخرى لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فمن جهل أهل الكفر أنهم يطلبون العذاب ويستعجلون نزولا. قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعقوبة قبل النعمة، بالنقمة قبل النعمة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات، الأمم التي مثل بها من قبلهم أو الأمثلة والنماذج التي تقدمتهم كقوم عاد وقوم هود وقوم لوط وأصحاب مدين وكذلك فرعون ومن قبله. قال تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.